اولها فتح ده معاني كلمة سورة. يقولك سورة الفاتحة سورة البقرة يعني سورة. سورة يا اما جاية من الثورة, الثورة اي القفزة والوثبة, يبقى السورة هتنقلك نقلة, كل سورة بتنقلك نقلة في علاقتك بالله. يا اما السورة الجنة اللي حواليها صور, يعني البنت الجميلة بقى تروح لواحد كده بنته جميلة او تقول له انا طالب ايد بنتك يا عمي, اشمعنى ايدها معرفش, بس يعني هو في سبب ما خلاها ايه ما تقولش طالب رجلها مثلا او طالب مثلا ودنها, المهم يعني ايه انا يبدو انك هتاخدها من ايدها مثلا وايه المهم. فالايد دي لها رمزية عالية او في الجواز, انا طالب ايد بنتك يا عمي, فبتقوم جايب لها حاجة اسمها اسورة. اسورة دي يعني ايه حاجة بتصور ايديها. الاسورة دي الدهب دي اشمعنى بقى جابوها مع الايد, لان الايد دي غالية قوي, حاجة غالية, فالحاجة اللي بتصورها بتصور حاجة غالية. صورة جنة غالية قوي وحواليها الصور العظيم ده مش اي حد بيؤذن لانه يدخلها. فعشان ربنا يفتح لك في القرآن ويفتح لك, انت احيانا تقرأ في القرآن تلاقي قلبك طاير, احيانا تقرأ في القرآن تلاقي نفسك خرجت بفهم رهيب وتدبرات عظيمة وانت ما عملتش حاجة يعني, واحيانا تقرأ تلاقي مفيش يعني مفيش, المكنة ما بتطلعش وماشي, قلبك ما بيجيبش, ما انتش عارف تلقط, المرش ما بيلقطش, ما تدور المفتاح في الكونتاك ما بيجيبش, ليه ما تفتحلكش, او ممكن يتفتح لك في الثواب بس ما تفتحلكش في ابواب تانية من التأثير من التغيير من الفهم. يبقى اذا البداية فتح من الله. يعني ان اول سورة في القرآن اسمها سورة الفاتحة, يعني لازم تتعب عشان ربنا يفتح عليك, يعني لازم تفهم ان الفتح ده له اسباب ولازم تاخد باسباب فتح الله, الموضوع مش بالدراع بس يا جماعة. فيبقى دي الصورة في الاول. طب صورة الفاتحة قبل صورة البقرة وآل عمران, هي صورة الفاتحة بتقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود طبعا, دول عالم فيه مغضوب عليهم تانيين كتير زي ما نتكلم بإذن الله بكرة بإذن الله ربنا أذن, ولكن عالم اليهود اللي صورة البقرة مسكتهم فضحتهم وفصصتهم وفهمتك طريق غضب الله على هؤلاء الناس كان سببه ايه. طب الضالين العالم عليهم النصارى طبعا. طيب دي سورة ايه آل عمران بقى, ومناظرة النبي عليه الصلاة والسلام للنصارى وفد نجران عليه الصلاة والسلام سورة آل عمران, يعني كأن آية واحدة من الفاتحة الزهروين اللي بيجوا يوم القيامة كأنهما شرقان او فرقان من طير صواف او غمامتان او غيايتان, الاوصاف العظيمة الرهيبة دي للزهروين, كأن الزهروين دول تفسير اخر آية من سورة الفاتحة, كأن الزهراوين دول كلهم بقرة وآل عمران دول كلهم تفسير آخر آية من سورة الفتح. يعني سورة الفتح دي مجملات يا جماعة, زي ما قلنا امبارح رسالة تويتر أكبر من سورة الفتح عدد الحروف. إزاي كل المجملات دي جت في في في رسالة تويتر؟ إحنا لو جمعنا فلاسفة العالم وحكماء العالم ومفكري العالم وعظماء العالم وعباقرة العالم قلنا لهم, قلنا لهم في رسالة تويتر اكتبوا لنا خلاصة حكمة البشرية, يعرفوا يكتبوا ام الكتاب, يعرفوا يجيبوا ام ما يقدروش يعملوا هذا الكلام. سبحان العليم الحكيم, سبحان الله العظيم. سورة الفاتحة اللي السلف كانوا يبدأوا قيام الليل فجر جدا وهم في نصها لسه من شدة الانبهار بعجائبها ومن شدة الحياة مع معانيها, هي مفاتيح فعلا. الفاتحة برضو قبل البقرة ليه؟ سورة الفاتحة الترابط الموضوعي بتاعها ايه؟ موضوع سورة الفاتحة, موضوع سورة الفاتحة كلمة اهدنا بس, يا رب الهداية لي ولإخواني, يا رب, يا رب الهداية لي وللغلبة اللي واقفين نصلي جنب دول, يا رب, يا رب انا يا رب انا والشباب اللي قاعد على الصيادة دول ما بيصلوش, يا رب, يا رب اهديني انا والبنات اللي مش المتبرجات, يا رب, يا رب اهديني واهدي الامه كلها يا رب, واهدي اهدي الدنيا, اهدي كل واحد قاصد سبيلك يا رب, كل واحد داخل الطريق ده ونفسه انك توصله, اهدينا يا رب, اهدينا خطوه خطوه, خليك معانا طول الطريق يا رب, خليك معايا وخليك مع اخواني وخليك مع كل الدعاء وكل الشيوخ وكل العلماء وكل الإخوة وكل الأخوات وكل اللي عايزين يتدينوا بيقدموا رجل وبيأخروا رجل, رجل جوه طريقك ورجل بره طريقك, خليك معانا كلنا خطوة بخطوة يا رب, اهدنا اهدنا, أنا نفسي في الهداية, خليك معايا في طريقك يا رب. مش يا رب انت قلت قال هذا صراط علي مستقيم, إن علينا للهدى, إن علينا للهدى, فربنا وعد إن الطريق ده عليه انه يهدي اللي هيسلك فيه, اهديني يا رب, خليك معاه في الطريق. فده موضوع سورة الفتح اهدنا. طب كل اللي قبل اهدنا, الحمد لله لك يا رب, يا رحمن يا رحيم يا مالك يوم الدين يا مجيد يا عظيم, انت بتتذلف الى الله, كل ما قبل اهدنا انت عاد ايه تتوسل الى اياك نعبد, يا رب انا بعبدك, يا رب انا بعبدك يا رب, وما بستعينش بحد غيرك يا رب, انت املي انت غايتي ووسيلتي, انا بيك واليك يا رب, انا عايز ايه, اهديني يا رب. يبقى كل ما قبلها توسل الى الله من اجل ان ينيلك اياها. طب وكل ما بعدها تفصل ليها بقى,